فائدة إن تعليق الجواب على الشرط، إن جئتني أكرمتك، علقت الإكرام على المجيء. وهذا هو الأصل في حكم أدوات الشرط، بل هذا هو في جميعها، لكن بعضها ربما تفيد مع ذلك الظرفية أو عموم العقلاء، عموم العلماء، أو تستعمل في غير العلماء. وإن الأصل هذا لا ينفك، هذا المعنى الذي ذكره وهو التعليق، تعليق الجواب بالشرط، هذا لا ينفك عن جميع أدوات الشرط. فأدوات الشرط كما يعرفها بعضهم يقولون كلمة وضعت لتعليق جملة على جملة أخرى أو بجملة أخرى، كلمة وضعت لتعليق جملة بجملة أخرى، وتكون الجملة الأولى سببا والجملة الثانية مسببة والجملة الثانية مسببة. فهذا لا ينفك عن جميع أدوات الشرط وهو التعليق، تعليق جملة بجملة أخرى، وتكون الجملة الأولى سببا والجملة الثانية مسببة عن الأولى. هل تزاد ما على أدوات الشرط؟ زيادة على ثلاثة أقسام بالنسبة لما منها ما تزاد وجوبا معها ولا تكون جازمة إلا بهذا بالزيادة، ومنها تنفك عنها وتضر ولا يجوز زيادتها معها، وهي أربع أدوات. ومنها ما يجوز الوجهان زيادة وعدم زيادة، وهي أربع أدوات أيضا كذلك. فما هي التي تزاد معها ما وجوبا؟ حيث ما وإذ ما، نعم حيث وإذ. وما هي التي تنفك عنها ما وجوبا ولا يجوز زيادة معها؟ من وما ومهما وأن، أربع أدوات. وما هي التي يجوز الوجهان؟ الباقي، وهي أربع أدوات أيضا على ما ذكر، ولا زدنا إن وأن وإن وأي ومتى وأين، وزدنا أيانا ما ذكر الناظم أيانا وأيانا. أحسنتم، خمس أدوات تزاد معها جواز ما. طيب هذا هو حاصل ما ذكر في هذه الأبيات. قال وأختها أي من تقول إن تخرج تصاب رشدا، وإنما تذهب تلق، وإنما تذهب سعدا، ولم تنظرها بالاتفاق، وهكذا تصنع في البواقي. فهذه جوازم الأفعال، أي هذه العشر المتقدمة هي جوازم الأفعال، وبعض الجوازم تركها رحمه الله تعالى ولم ذكر عشرة من الجوازم. وسيأتي لأيانا أو لأيانا، وكذلك لكيفما وإذا، سيأتي إن شاء الله نبين هذا في الأخير. فهو ترك أيانا وترك كيفما وترك إذا، لن يذكرها مع الجواز. سيأتي الجواز التي تجلس علينا. قالت عشرة متقدمة جاءت من باب إضافة الصفة إلى المنظور، وإن الأصل اللآلي منظومة، اللآلي منظومة، لكن هنا قال منظومة اللآلي، أضاف الصفة جائز وموجود في لغة العرب بكثرة، عند أضاف الصفة فمنظومة اللآلي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل اللآلي المنظومة، اللآلي منظومة. جلوتها من وهذا نقص عن الناظم رحمه الله بالحفظ، أننا نحفظ هذه الجوازم. ثم دعا للطالب وقيت الشر ما أمليته فاحفظ ما أمليته عليه. وقيت الشر جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب، والأصل فاحفظ ما أمليته، أن عليك عشر من الجوازم، عشر من الجوازم. تحفظها. وأيضا ذكر لك أمثلة بعض من هذه الجوازم. ثم قال وقص على المقصور ما ألغيت أي ما أهملت من التمثيل، قصه أنت حتى ذكرت لك. قال الشارح أي أن الجوازم نوعان، يجزم فعلا واحدا وهو الأربعة الأحرف السابقة، وهذه باتفاق حروف، ومعنى الأسماء التي تجزم فعلا واحدا مما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أربعة وهي كلها حروف. قال نوع يجزم فعلا واحدا وهو الأربعة الأحرف السابقة، وإليه أشار بقوله حتى أي حتى مذكور نوع من الجوازم وهو مفعول به بفعل محذوف، خذ هذا أي المذكور وهو نوع من الجوازم. والنوع الثاني يجزم حرفين وإما بالشرطي والجزاء إلى آخره، أي هذا المذكور نوع من الجوازم ويصرف على ما ذكر هنا، يكون مبتدأ والخبر محذوف. هذا المذكور نوع من الجوازم، هذا المتقدم أي هذا الذي ذكر نوع من الجوازم، يصح أن يكون مفعولا بفعل محذوف، خذ هذا أي الذي تقدم ذكره، وإن في الجزاء الآخر إن في الشرط والجزاء نوع آخر هذا الآن نبينه لك، أي هذا المذكور نوع من الجوازم ونوع يجزم فعلين وهو أدوات الشرط والجزاء العشرة المذكورة. فالأول إن الشرطية المذكورة المخففة وهي أم الباب، نعم حملت عليها البواقي لما أفادت معناها الشرطية، فهي أم الباب كما تقدم، ولكل باب مثل قوله تعالى وإن تخفوا يحاسبكم أو تخفوه يحاسبكم عند من؟ يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه. وتبدو فعل الشرط، تبدو فعل الشرط تبدو مجزوم وعلامة جزم مجزوم بإيه وعلامة جزم حذف النون والواو فاعل، أحسنت. تبدو ما نعم ما مقصودة أي الذي في أنفسكم مفعول به، في أنفسكم جار مجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، أي تبدو ما استقر الذي استقر في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الناس، هذه منسوخة الآية وهو معلوم. طيب أو تخفوه محذوف على تبدو ويحاسبكم، معطوف على هذا تخفوه على تبدو مجزوم على مجزم هذا الثاني الذي هو معطوف حد يحاسبكم، جواب الشرط وجزاؤه مجزوم وعلامة جزمه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، نعم. والكاف مفعول به مقدم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والميم علامة الجمع، ميم جار مجرور متعلق بالفعل حاسبكم به الله، ولفظ الجلالة فاعل. الشاهد إذ جزمت فعلين، الأول يسمى الشرط والثاني جوابه وجزاءه، أحسن. ونحن بصدد الكلام على الأدوات التي تجزم فعلين. قال ومثل لها بقوله إن تخرج تصادف رشقة تصادف رشقة، نعم مثل لإن بهذا المثال في النظم وإن تخرج تصادف رشدا، الثانية أي مشددة، الثاني من أدوات الشرط أي، وتقدم الكلام عليها وأنها ما تفيد بحسب ما تضاف إليه، أحسنت. وقال بأي بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت للعاقل كانت للعاقل وإن أضيفت لغيره كانت لغيره، وإن الطبيعة في المكان كانت مكانا، وإن أضيف الزمان كانت زمانا. أي رجل تضرب أضرب، أي الدواب تركب أركب، أي مكان تجلس أجلس، أي يوم تصم أصم فيه. استقط قبل هذا صفكم سبعين ومئتين سبعين وين هذا السقط وأشارة وأشار بقوله في الشرط والجزاء إلى أنها تأتي لغيره، أي أن هي مكسورة في الهمزة. أشار بقوله بالنص في الشرط والجزاء إلى أنها تأتي لغير الشرط والجزاء، فلها استعمالات أخرى في لغة العرب تأتي غير شرطية، كما سيأتي الكلام عليها في موصل الطلاب أنها تأتي شرطية وغير شرطية. فلذلك الناظم قال في الشرط والجزاء من أجل إخراج إن التي ليست للشرط والجزاء، وتشير إلى الاستعمالات غير الشرط والجزاء أو غير أن تكون شرطية أجزء فعلين. قال وأشار بقوله في الشرط والجزاء لأنها تأتي لغيره وهي المخصصة من الثقيلة، نحو وإن كلا لنا ليوفينهم ربك أعمالهم. عند من إعراب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أنتم عندكم لما، ومن قراءة في الإخوة بلما، عندهم قراءة لما لما وإن كلا لما. قراءة من الإخوان؟ قراءة نافع. نعم قراءة نافع ابن كثير، والآية المقصود بها هذا القراءة. وهناك قراءة لأبي بكر شعبة وإن كلا وإن كلا لما، هم قراءتنا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هذه ليست مقصودة هنا. لكن هنا الكمبيوتر يطبع هذه الموجودة، هذه الموجودة في الكمبيوتر عندهم، قراءات أخرى ما هي موجودة. القراءة المشهورة هي قراءة حفص هي الموجودة في الكمبيوترات، فتجدهم يضعون هذا، وإلا الشارح ما يريد هذا. قال وهي المخصصة من الثقيلة نحو وإن كلا، مخصصة أصلها إن، وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم، فتخفيف إن تخفيف لما هو قراءة نافع وابن كثير، قراءة الحرميين نافع وابن كثير، أحدهم إمام الحرم المكي والآخر إمام الحرم المدني سابقا. وقراءة أبي بكر شاركهم في تخفيف إن، وخالفهم في تشديد لما، وإن كلا لما، وإن كلا لما، وقراءتنا حفص وإن كلا لما، قراءتنا سهلة. إن حرف نصب توكيد وكلا اسمها، ولما معنى إلا ليوفينهم ربك أعمالهم. ما في إشكال القراءة التي عندنا، تكون جملة القسم والجواب ليوفينهم خبر إن. فمن يعرب عن هذه القراءة وإن كلا لما هم عنا. فالآن إن تستعمل في الشرط والجزاء ولها استعمالات أخرى، أنها تأتي مخففة من الثقيلة أصلها إن فتخفف، وإذا خففت جاز إعمالها كما في هذه القراءة، وجاز إهماله وهو الأكثر، وهو الأكثر أن إذا خففت تهمل، هذا ما لم يكن بعدها فعل من الأفعال الناسخة. وأما إذا كان بعدها فعل من الأفعال الناسخة وجوبا تهمل ولا يجوز إعمالها، وإنما هذا التفصيل إذا وقع بعدها الاسم، أو جواز الأمرين إذا وقع بعدها الاسم وإن كنا لنا، فهنا يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. وأما إذا خففت ووقع بعدها الفعل الناسخ فإنه يجب إهمالها ولا يجوز إعمالها، يجب إهمالها ولا يجوز إعمالها. مثال الفعل الناسخ وإن كادوا ليزرقونك بأبصارهم، نعم وإن يكادوا الذين كفروا ليزرقونك بأبصارهم، إن هذه مخففة من الثقيلة. وإن ظنك لمن الكاذبين، وإن ظنك لمن الكاذبين، هذه مخففة أيضا من الثقيلة. فالمخففة من الثقيلة يقع بعد الأسماء وتقع بعد الأفعال الناسخة، فإذا وقع بعد الأسماء جاز إعماله وجاز إهمالها، والأكثر الإهمال. وإذا وقع بعد الأفعال الناسخة وجب إعمالها ولا يجوز إعمالها ولا يجوز إعمالها. فاعرف اعرف نعم إن مخففة من الثقيلة أصلها إن، وكلا اسمها منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، لما اللام فارقة أو لام الابتداء، اللام لام الابتداء هي الموجودة مع المشددة. إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم تقدم الكلام عليها، هي نفسها هذه يؤتى بها هنا للتفريق بين المخففة وبين النافية، لأن هناك إن نافية تلتبس عليك لو لم توجد اللام هذه. فإذا أردت أن تبين أن هذه مخففة أتيت باللام فقلت إن كلا لما، أو إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، وهذه لكن هنا الابتدائية لام الابتداء. وتلك إذا أهملت جيء بها وجوبا، إذا أهملت ما عملت، إن زيد لقائم، إن زيد إذا لم تعملها وجوبا تأتي بها إذا لم يظهر المعنى، إن زيد لقائم، فتكون إن مخففة وهذه اللام فارقة، هذه اللام فارقة بين إن وبين بين إن المخففة وبين إن النافية. إن شاء الله يأتي معكم في موصل هذه مقدمة وإشارة. فتكون اللام هنا الابتداء، لام الابتداء لما عملت فتكون لام الابتداء وتلك فارقة إذا لم تعمل. اسم موصول بمعنى الذي، للذين والله ليكفرنهم ربك أعمالهم. نعم في محل رفع خبر إن، اللام لام الابتداء، وما اسم موصول بمعنى الذين، للذين ليكفرنهم، وهي خبر ما هذه خبر إن، واللام وقع في جواب القسم ليوفينهم، القسم محذوف والله ليوفينهم، المضارع مبني على الفتح صالب نون التوكيد، والفاعل مستتر ليوفينهم ربك الفاعل موجود، لا مفعول به أول، والميم للجمع، ورب فاعل ضاف ما إليه أعماله مفعول فاعل. أحسنت. والشاهد أن إن هنا جاءت غير شرطية في غير الشرط والجزاء، وهي هنا جاءت مخففة، وهذا من استعمالاتها في لغة العرب أنها تأتي مخففة من إن، أي من الثقيل، وإن شاء الله يأتي في غير هذا، وإنما هذه فوائد ذكرها على سبيل الاستفراد، ولأن الناظم قد لوح إليها فذكرها الشارح. قال نحو وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، والنافية نحو إن هذا إلا سحر مبين، وهذا من استعمالاتها في لغة العرب تأتي نافية. وكيف نفرق بين النافية وبين المخففة؟ باللام، نأتي مع المخففة بإيش؟ باللام. فإذا قال شخص إن زيد قائم، ما هي إن؟ إن زيد قائم ما هي إن؟ هذه نافية. وإذا قال إن زيد لقائم، هذه مخففة من الثقيلة، والمراد إثبات، أي إثبات قيام زيد. وأما إن زيد قائم المقصود بها نفي إيش؟ قيام زيد، نفي قيام. إن نافية أحسنت. نعم هذا اسمها اسم إشارة، الهان التنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب. لا لا ما في هنا ما عمل، ما عملت خففت أهملت، بس هي ما عملت عمل ليس لوجود إلا الاقتران بإلا. تقدم معكم شرط الإعمال في ما وإن، وهذا مقتدر، وإلا إذا تحصل سحر خبر ومبين صفة. والشاهد إن النافية هنا طيب. ومن يعرف أيضا إن عندكم من سلطان أن، نعم إن نافية وعند خبر مقدم ظرف منصوب على الظرفية خبر مقدم، إن عندكم من سلطان، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع، ومن زائدة صلة وتوكيد أو زائدة يقال، وسلطان اسم إن مؤخر مجرور لفظ المنصوب محلم. أحسنت. فهذه أيضا نافية، فلا يشترط في النافية الاقتران بإلا، ما يشترط. هذه علامة أكثرية وغلبية أن النافية تأتي بعدها إلا، النافية تأتي بعدها إلا، هذه علامة أغلبية وأكثرية في إن النافية، وإلا قد تأتي النافية وليس بعدها إلا. ولا ما هو بمعنى إلا كلمة، وهذه الآية إن عندكم من سلطان أرد بها على من يقول في اشتراط النافية أن يأتي بعدها إلا، أو معرفة النافية تكون بعدها إلا، وهذا شرط، لا ليس بشرط. قد تأتي النافية وليس بعدها إلا، كما في هذه الآية إن عندكم من سلطان، أي ما عندكم من سلطان وعلم في هذه المسألة وفي هذا الأمر، وإنما هي ظنون وتخرصات. طيب، فهذه الآية ما رد بها على من يقول أن النافية يأتي بعدها إلا أو لما التي بمعناها، هذا مو صحيح، بل قد تأتي وليس ثم لما ولا. قال والنافية نحو إن هذا إلا سحر مبين، والزائدة فيما إن مكناكم. ومن يعرف؟ لا لا، أنت تعرف كثيرا، أريد من إخواننا الذين ما يعرفون، من يريد يعرف يا أخوان؟ ماشي حد، أنت تعرف فيما إن مكناكم فيه على الخبير تقصه صح، هات ما عرفت أن تبلغ. طيب أحسن، في حجر وما اسم موصول بمعنى الذي، في الذي مكناكم فيه، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وإن هنا فيما إن مكناكم فيه أي في الذي مكناكم فيه. إن على هذا الآن الذي ذكره الشارع ما إعرابه؟ زائدة، هذه إن زائدة أي في الذي مكناكم فيه، أي أننا مكنا الأمم المتقدمة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى كما مكناكم، كما مكناكم. والصحيح أن إن هنا نافية وليست بزائدة، هذا هو الصحيح، فيما مكناكم فيه أي مكناهم في شيء ما مكناكم فيه، في أمر لم نمكنكم فيه، أي أعطيناهم أمور ومكناهم بأمور وآتيناهم من القوى ما لم نعطكم. هذا أحسن ما قيل في هذه الآية، ستأتي معنا في الموصل الطلاب إن شاء الله، أن إن هنا نافية وليست زائدة، أي في الذي ما مكناكم فيه، سيأتي إن شاء الله هذا الكلام عليه. وعلى ما ذكره هنا الشارع على وجه من أوجه الإعراب في إن، قيل زائدة أي في الذي مكناكم، مثل ما مكناكم مكناهم. فالحاصل يا أخوان أن الناظم رحمه الله قال في نظمه بالشرط والجزاء إشارة إلى أن الإن تستعمل بغير الشرط والجزاء، فتأتي مخففة من الثقيلة، وتأتي نافية، وتأتي زائدة. قال الثانية أي ما دفت بقي شيء، قال الثانية أي المشددة، وليس في أدوات الشرط معرب إلا هي الثانية أي المشددة، نحو أي يكرمني أكرمه، وأي تصحب أصحب. أي اسم شرط جازم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة القاهرة على آخره، يكرمني أي يكرمني، فعل ضارع مجزوم أي وعلامة جزمه السكون، والنون للوقاية، والياء ضمير مفصل مبني على السكون محل نصب مفعول به مقدم، لا محل نصب مفعول به، والفاعل مبني مقدم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اي. نعم، اكرمه جواب شرط جزاؤه مجزوم اي وعلامة جزمه السكون، والهاء مفعول به ضمير مفصل مبني على السكون محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره انا تقديره انا، والشاهد اي جزمت فعلين، الأول يسمى فعل شرط الجزاء، والثاني فعل الشرط، والثاني الجواب وجزاء، والثاني جواب وجزاء، وهي بحسب ما تضاف إليه، قد تكون بالحاقد مثل وظيفة العاقل واستكون عليه إلى آخره. وأي تصحب أصحب أي تكون شخص جامل مشكور بما قدم ماشي في محل معرب مفعول به مقدم منصوب على مطلوبين تصحب الله على آخره. تصحب فعل الشر مبذول لأي وعلامة تجده والسطول والفاعل ضمير مذكر أنت. وأصحب جواب الشر وجزاؤه مجزوم جدا وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أنت الشاهد أنت جزمة فعلين. والثالثة من وهي فقط وبعد لمن يعلم ثم من الشر وما تقدمه وهي وضعت لعموم المسلم ثم ضمنت معنى الشر. قال الثالثة من في قوله تعالى من يعمل سوءا محمد عنه من اسم شخص جازم في مقام يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون بمن مجزوم على جزم السكون هو فعل الشر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من وسوءا مفعول به يجزى به. جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة والفتحة دليل عليه ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يجزى هو به وبه جار مجرور متعلق به الفعل يجزى. الشاهد من جزمت فعلين وهي لمن للعاقل او لغير العاقل للعالم احسنت تستعمل للعالم. ماله هو يجزى هو به ليش جار مجرور ما يفعل لا لا ما هو فعل غير صيغة يجزى من يعمل سوءا يجزى أي عمل يجزى هو أي هذا السوء الذي عمل في البحث ربية ونائب الفاعل مستتر يعود على من أيضا كذلك على فرق بين لا يقضى عليهم وبين هذه الآية. لا يقضى عليهم جار ومجرور نائب فاعل لا يقضى عليهم قضى عليهم أما الجزاء على هذا العامل الجزاء على العامل ما يعمله يجزى به يجزى به هذا العامل. فهي هنا من الألفاظ العموم كما هو معلوم أي عمل تعمله من خير أو من شر تجزى به من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فالعامل هذا أي عمل يعمله يجزى به وهذا الدين يعمل سوء خصوص المقصود به من يعمل سوءا وإنما أطلقت من يعمل يجزى به أي عمل خير أو شر يجزى به. لكن هنا قد غيرت سوءا حتى الخير يجزى به لكن اكتفى بذكرها وإلا هو شيء مقدر ومن يعمل خيرا يجزى به ومن يعمل خيرا يجزى به لكن هذا من باب الاحتباس كما يذكرون. قال من يعمل سوءا يجزى به ومثل لها بقوله ومن يزر أزره. الرابعة مثل وهي في أصل من لا يعقل وبعد من لا يعقل ثم ضمنت معنى وهي بمعنى ما نحو مهما تأتنا به فمهما اسم شر جازم مبتدا. الآية الخامسة حيثما تكن نتأخر من أجل الإعراب هذا ولا نريد ننتهي اليوم عندما حيثما يأتيك أو حيثما تكن يأتيك رزقك عندما حيثما حيث ما اسم شرط جازم او حيث اسم شرط جازم مبني على الطرف المحل مصدر الظرفية المكانية حيثما تكون في اي مكان تكون وتكون فعل الشرط مجزوم بحيث يزم السكون والفاعل يأتك فعل مضارع مجزوم بحيث حيثما وهو جواب الشرط وجزاؤه علم جزمه حق حرف العلة أصله يأتيك أحسنت كان مفعول به ورد فاعل الشاهد حيثما جزمت فعلين قال ومنه قوله ومنه قول الشاعر حيثما تلتقم يقدر لك الله منجاحا في غابر الأزمة ايش الشاهد حيثما تلتقم يقدر جزمت فعلين هنا الاول تستقيم والثاني يقدر وهي ظرف مكان ومنهم من قال هنا زمان في هذا البيت استدلوا به على ما تخرج عن المكان للزمان واستدلوا بهذا البيت حيثما تستقيم في اي زمان تستقيم يقدر لك الله نجاحا في اي وقت تستقيم والذي يظهر على اصلها وعلى بابها حيثما تستقيم في اي مكان تستقيم يقدر لك الله نجاحا في هذا الازمان وإلا ابن هشام وغيره استدل في هذا البيت على أنها تخرج عن المكانية الزمنية وأنها تظهر ممكن أن تكون على الأصل وما دام يتأتى الأصل فلا نفهم عنه إلا بدليل أقوى من هذا وشهد أنه وصفت أن تكون مقدر من الزمان أو مكان هنا جزمت فعلين الأول تستقيم والثاني يقدر قال أي فيما بقي منها ايش عندكم ينسق اي فيما بقي منها نهاكم عندي يعني انت ومنه قول الشاعر ثم قال هنا اي فيما بقي منها اي من حيث السادسة ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله عندك ما اسم شرط جازم وهي في اصل وضعها لعموم غير العاقل مثل مهما احسنت او لغير العلماء ثم ضمنت معنى الشرط نعم وتفعل وهي مفعول به مقدم من خير من حرف ثانية وخير من رغم منه على جبهه تصرف الظاهر على اخره تفعل فعل الشرط وجزاؤه على مجموعة من الله فاعل أحسن يعلمه جواب الشرط وجزاؤه مجزوم لما وعلى جزمه سكون والهدف التقييد قال فاعل وكن جلاله وهذا من ذاك أيضا تفهم الأول عن الثاني وإن ما تفعله من شر يعلمه الله فالله يعلم الخير ويعلم الشر الذي يكبر من العباد لا تفهم الأول وأيضا يكون التغيير وما تفعله من شر يعلمه الله وليس خصوص الخير يعلمه الله فقط كذلك الشر الذي يصدر من العباد الله محيط به وعالم به السابعة إذ ما وفيها خلاف دائر في الحرفية وإيش والإسمية مثلا من قول بالحرفية سيبويه قال السابعة إذ ما وهي مثل إذ وضعت مجرد تعليق الجواب بالشرط على القول بالحرفية مثل إن وضعت في مجرد تعليق الجواب أو على الشرط الجواب على الشرط قال إذ ما تزغني أكرمك لمن إذ ما نعم حرف شرط جازم إذن فعلين لا محل لهم الإعراب تزغ بعمبار مجزوم بإذن على جزم السكون النون الوقائد النون مفعول به فاعل مستتر أكرمك جواب شرط مجزوم بإذن على جزم السكون كيف مفعول به نعم قال ومنه قول الشاعر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلزم من إياه تأمر آتيا إذ ما تأتي تأتي فعل الشرط مجزوم على جزمه هذا حرف العلة وما اسم موصول بمعنى الذي إذ ما تأتي أي إذ ما أو إذ تأتي الذي أنت آمر به تلفي تجد تلفي معنى تجد مفعول به وأنت مبتدا وآمر خبر وبه جار مجرور تعمل به آمر وتلفي جواب الشرط مجزوم على الجزم حذف أربع لنا تلفي تلفى تلفي نعرفه تلفي نحن عندنا تلفي يصلح تلفى لكن الذي يظهر تلفي أقرب من ألفى وجد يلفي إلى آخر البيت شاهدنا هو إذ ما تأتي تلفي جزمت إذ ما هنا فعلين ومن في تلفي مفعول به تلفي من وإياه مفعول به لتأمر ويكون التقدير تلفي من تأمر إياه آتيا تلفي من تأمر إياه آتيا آتيا حال قال الثامنة أين نحو أين تذهب أذهب معك والإعراب واضح التاسعة أن نحو أن تقم أقم معك كذلك أيضا فهي بمعنى أين أو بمعنى متى هنا يصلح أن تكون بمعنى متى تقم أقم معك تكون ظرف زمان أن تقم أقم معك أي متى تقم أقم معك وكذلك يصلح أن تكون بمعنى أين أين تقم أقم معك لأن لها استعمالات في لغة العرب تكون بمعنى متى وتكون أيضا كذلك بغير معنى متى ربما جاءت بمعنى من أين يا مريم أنى لك هذا أي من أين لك هذا تأتي بمعنى متى فأتوا حرفكم أنى شئتم أي متى شئتم وتأتي بمعنى كيف أنى يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف يحيي الله هذه بعد أو كيف يحيي هذه الله بعد موتها فلا استعمالات في لغة العرب تأتي بمعنى متى مثل هذا المثال أن تقم أقم ومن أيضا الآية تأتوا حرثكم أن شئتم أي متى شئتم وتأتي بمعنى من أين كانت الآية يا مريم أن لك هذا وتأتي بمعنى من أين كانت الآية يا مريم أن لك هذا أي من أين لك هذا وهذا المثال محتمل أيضا وتأتي بمعنى كيف أن يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف يحيي الله أو كيف يحيي هذه الله بعد موتها ثلاث استعمالات لغة العرب هذه إشارة لبعض استعمالاتها أو جل استعمالاتها قال العاشرة متى نحو متى تجرني أكرمك ومتى أو قبل ذلك أين وضعت للمكان ثم ضمنت معنى الشرط وأن كذلك وضعت في المكان وضمنت معنى الشرط هذا غالب وأن ربما جاء في الزمان كما تقدم ومتى وضعت في الزمان ثم ضمنت معنى الشرط فإذا هذه تعرب إيش ظروف تعرب هذه ظروف العاشرة متى يعني إذا عربنا أين تذهب أذهب نقول أين اسم استفهام لا أين اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية وإذا عرفت أن كذلك أن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية أو الزمانية ومتى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية هذا ما تعرفها قال وقد مثلا نحو متى تزرني أكرمك وقد مثل الناظم لإن وأينما ومن وغلط صناعة البواقي هكذا ليتمرن الطالب نعم مثل لهذه الجوازم إن وأينما ومن ترك الباقي ثم في الأخير قال له إيش في النظم هنا وقس على المذكور ما ألغيته أي ما أهدرت من التنزيل قسه على المذكور والشارح قد ذكر الأمثلة وقال صناعة البواقي هكذا ليتمرن الطالب على استخراج التمثيل نعم يتمرن الطالب ويتعود على كيفية استخراج الأمثلة إذا استعمل أين أو متى أو أن أو إلى آخر ذلك أداة شرط كيف يستعملها يقيس على ما ذكر الناظم يأتي بفعل شرط وفعل جواب ويعلق الجواب على إيش على الشرط فتكون هنا أداة شرط وهذا سهل الحمد لله سهل وذكر أنه يجوز أن تزاد ما على أدوات الشرط يعني ذكر هذا وقد ذكرنا أيضا فيما تقدم شرحنا البيت على أدوات الشرط نحو وإما نري النفس عندما يا بعقاج عنا وإما نري النفس إن حرف شرط جازم وما زائدة، دائما إذا رأيت ما بعد إن شرطية فهي زائدة قاعدة، وإذا رأيت العكس فإن زائدة. ستأتي معنى القاعدة هذا في وصف الله أيضا. نعم، إن حرف شرط جازم نونها مضغمة لما زائدة، وما زائدة لا محل لها من الإعراب. نري فعل شرط مع مجزوم علام جزمي حذف حرف العلة، والنون التوكيد. طيب الكاف مفعول به، والشاهد نري جزمت فعلين. قال أصله وإما، ونحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، ما في يدرككم ماذا ترى، لكن الشاهد أينما تكونوا، هذا أمثل على زيادة ما، إما نرينك وإما تخافن من قوم الخيانة كذلك فانبذ إليهم على سواء. فهذه أيضا مثل هذه الآية، وإما نرينك وإما تخافن. ونحو قوله تعالى أينما تكونوا، فأين اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية، خبر لتكون مقدم، وما زائدة على أن تكون ناقصة. أيما تدعو، أي اسم شرط جازم مفعول به مقدم، وما أيما تدعو ما يشهد زائدة، فهذه قواعد تحفظها، إذا رأيت ما بعد أين أو رأيت ما بعد إن شرطية أو رأيت ما بعد إيش أي، فهذه مباشرة تحكم عليها بأنها زائدة، لا تتردد في هذا الحكم، تحكم عليها بأنها زائدة. بقي شيء تنبيه هذا موجود، يعني ما في الشرط. وإذا كذلك سيأتي إن شاء الله التفصيل في أدوات الشرط هذا، لأن سيذكر التنبيه من حيث الزيادة الذي ذكرناه في شرحنا المتقدم. تنبيه عبارة توهم أنه يجوز أن يزاد ما على الأدوات كلها، عبارته توهم أنه يجوز أن يزاد ما، نعم لأنه عمم وزاد قوم قال، وزاد قوم ما وقالوا إما إلى آخره، فعبارة توهم أن ما تزاد على جميع أدوات الشرط، وهذا العموم ليس المقصود له. عبارة توهم أنه يجوز أن يزاد ما على الأدوات كلها، وليس كذلك، نعم كما قال، بل فيه تفصيل، بل فيه تفصيل، فأربعة يمنع زيادة ما عليها، كما هي الأربعة التي يمنع زيادة ما عليها، دروسي من وما ومهما وأنا، هذه تمنع زيادة ما، وأربعة يجوز، ما هي زيادة ما معها أربعة يجوز، أين وأي ومتى، أين ما ذكره لكن على ما ذكره في النقل، وإن وزدنا أيانا، اذكر خمس وزدنا أيانا، واثنتان يجب، ما هي إذ وحيث، أحسنتم لا تكون جازما لك. قال واثنان أو اثنان هنا، واثنان يجب فإنها لا تزاد على من وما ومهما وأنا، هذه الأربعة. والجواز أيضا إنما هو في إن وأي وأين ومتى، وأما حيثما وإثما فزيادة ما عليها شرط لعملها لعملهما الجزم، كما أوردها الناظم أي ذكرها في نظمه مقترن بما أو مقترن بهما. طيب تقول نظم هذه الأقسام بعضهم فقال، ونظم هذه الأقسام بعضهم فقال تلزم ما في حيث ما وإذ ما، تلزم ما في حيث ما وإذ ما، هذا الصدق، تلزم ما في حيث ما وإذ ما، وامتنعت فيما ومن ومهما، وامتنعت فيما ومن ومهما، كذا كأنه باقيها أتى كذا كأنه باقيها أتى، وجهان إثباتا وحذف ثبتا، وباقيها أتى وجهان إثباتا وحذف ثبتا، من باب الخبر في هذا البيت، وجهان إثباتا وحذف ثبتا، هذه الأقسام بحيث الزيادة وعدم الزيادة. تنبيه اعلم أن إن الشرطية حرف اتفاق، وكذا إذ ما عند سبويه وابن مالك وأتباعه. نعم فيها خلاف، وهذا الذي قرر هو مذهب سيبويه وابن مالك وأتباعه، وذهب المبرز في أحد قوليه وابن السراج الفارسي إلى أنها ضرب زمان زيدت عليها ما تقول. وذهب المبرز في أحد قوليه وابن السراج الفارسي إلى أنها ضرب زمان زيدت عليها ما قال. مع دلالة متى وأن وأين وحيثما على الظرفية تقدم، وأن وأين وحيثما يدلان على الظرفية المكانية، ومتى تدل على الظرفية الزمانية. وسائر الأدوات، ما معنى سائر هنا؟ بمعنى باقي، وهل يستعمل بمعنى الجميع؟ نعم يستعمل كما تقدم. وسائر الأدوات أسماء ضمنت معنى الشرط مع دلالة متى وأن وأين وحيث معنى الظرفية، وتمحض أي ومن ومهما للإسمية ما تدل على ظرفية ولا شيء، وإنما هي لمحض الإسمية من غير دلالة على شيء آخر، بخلاف أين وحيث ما تدل على الإسمية مع الظرفية مع الظرفية. وتمحض أي ومن ومهما للإسمية، وكلها إنما تجزم، وكلها أيضا مبنية إلا أيا، وكلها إنما تجزم الفعلين المضارعين، لأنه الذي يظهر فيه الجزم بشرط أن لا يبنى، نحن يسرحنا ولم يسرحنا، وأما إذا بني فما يظهر فيه الجزم، يكون مبنيا في محل جزم، في محل جزم. النوق يسرحنا ولم يسرحنا، فتقول لم يسرحنا في محل جزم بلم، مبني على السكون في محل جزم بلم، فهي تجزمه ما لم يبنى، أي تجزم لفظة ما لم يبنى، فإن بني جزمت محله، يكون الجزم المحل. كما تقدم في وإما نرينك، جزم مبني في محل جزم، ظهره مبني هذا على الفتح، نرينك مبني على الفتح، وينظر هذا نرينك. طيب أين أقول لأنه وقفنا؟ وكلها إنما تجزم الفعلين المضارعين قبل هذا، وكلها إلى هنا.